حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف الحال؟ نعم الحال الحمد لله. سفرة أمس جاءت على فجأة هكذا؟ نعم، كان عندي حلقة في برنامج سريع الحياة في قناة الجزيرة وعدت إليكم حتى نكمل ما بدأناه. ما شاء الله عليك، الله على الدعوة. الله ربنا يتقبل. كيف أخبار الفرع الإعلامي هنالك بخصوص برامجنا؟ فيما يخص برنامج الوعد الحق وهذا ديننا برنامج لا قوة إلا بالله، يعني رد فعله طيب، حتى كان تواصل الناس على برنامج الشريعة والحياة كان يخص قناة الشارقة والتزام قناة الشارقة وتأثير الوعد الحق على الناس. ما شاء الله كلمات تدور في نعم ما شاء الله. يعني اليوم سوف نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى علامات الساعة الصغرى صعبة. نعم، ولكن في يعني البداية الأسئلة الشخصية أفضل أن أسألها لفضيلتكم حتى لا نقطع سلسلة الأفكار والمفاهيم داخل الحلقة. دائما مستعد على الأسئلة الشخصية. نعم. بإمكانك الاعتذار. لا لا لا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لاحظت وأنا أصحابك منذ عام ونصف العام في خلال هذا ديننا تقريبا أنك لا تقرأ من ورق مطلقا. تتكلم هكذا بما يمن الله سبحانه وتعالى على فضيلتكم. ولكن منذ بداية هذا البرنامج وأنا ألاحظ فضيلتكم تقرؤون من الورق، لماذا؟ أولا لأنني آتي بنص الحديث كما هو كي لا أنسى منه كلمة واحدة، لأن هذه هي الأمانة العلمية التي تقتضي الأمر. نعم. وقلنا إننا في الوعد الحق لن نذكر لا حديثا مرسلا ولا حديثا ضعيفا ولا أخبارا من هنا أو هناك إلا ما ثبتت صحته من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني البخاري ومسلم ليس غريبين عني، ولكن مع ان فضلاتكم تحفظونهما عن ظهر قلب بفضل الله من عامة الأنصار يعني، لكن قد يعني نحن بشر والانسان من طبعه قد يكون يعني ينسى. نعم. فحتى تكون الحلقات موثقة بما ثبت بكل كلمة من كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه من باب الأمانة العلمية، أنا لا أستحي أن أقرأ من ورقة أو غيرها، كما هي في ذهني وحاضرة وأحفظها كالفاتحة، لكن بفضل الله يعني كي أتيقن من أن كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلمة من عندي. سلام عليكم. نعم. بارك الله في حضرتكم. ماذا لدينا في هذه الحلقة من علامات الجليل؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام، فيما رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. يعني رسول الله يستعيذ أن يدرك الصحابة هذه الخمس. نعم. دليل على خطورتها بالتأكيد. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فس طاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلحه. هذه واحدة. نعم. لم تظهر الفاحشة في قوم. نعم. ثم أعلنوا بها. نعم. إلا ظهر فيهم الطاعون، فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلحه. طيب يعني نذكر الحديث سبحان الله. نعم. من في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة والعياذ بالله رب العالمين وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطلق، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم، والخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب نستخلص الخمسة أشياء أولا. الخمس تفشي الفاحش أو ظهور الفاحش والإعلام بها. نعم. نتيجتها أن يتفشى الطاعون الأوبئة نعم. العياذ بالله رب العالمين الأوجاع التي لم تكن في أسلافه في سابقه. سرطان. تسمع عن أمراض غريبة رغم تقدم العلم. رغم هناك أمراض أغرب من الخيال. الطب ما زال عاجزا رغم يعني ما وصل إليه وعن عن ملاحقة الأمراض العجيبة التي تظهر. فتفشى. أصبح الظاهرة. يعني هذه الأمراض نتيجة لظهور الفاحشة والإعلان بها. وممكن إذا ارتكب الإنسان فاحشة وستر نفسه كفر الله عليه. أما أن يعلن بها سبحان الله. يعني هنا ربما يكون المقصود بها الزنا. لا وأمراض ما سمعنا عنها من قبل. سبحان الله. لأن هذه محق يعني قوم لوط. نعم. لماذا يعني رفع الله قريتهم فحتى سمعت الملائكة نباح كلابهم في السماء ثم أبقاها جبريل عند خروج الإنسان عن حدود إنسانيته وتكوينه وعبادته لرب إلا مثل هذه الأمور عاليها سافلة والعياذ بالله سبحان الله. هذا هو الأمر الأول. نعم. إذا انتشار الفاحشة والإعلان بها طيب هذا واحد ولم يعني ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة المجاعات نقص المكيال والميزان التلاعب في المكيال والميزان. أنت تذهب أحيانا في بعض الأسواق إما أن يتلاعب الرجل في الميزان نفسه البائع صحيح ما هو ويل للمطففين هناك في العالم كله في العالم كله المتر 100 سنتيمتر إلا في بلاد العرب كم 120 لا يذهب الرجل ليشتري قماشا ويعطيني 3 أمتار يقيس له بعد يقيس 300 سنتيمتر يا شيخ بحبح يدك فيعمل انه اعطاه جزء زياده اذا عاد الى بيتي عباره عن 3 أمتار الا ربع لان الرجل هذا طماع وهذا طماع هذا مطفف وهذا مطفف لانه لو اعطى هذا 10 سنتيمتر زياده وهذا 5 سنتيمتر الثوب عليه بالخسارة وهنا عفو القضية من أولها بعد ما يزن له الميزان في السوق من خضار أو غيره يقول له ضع واحدة طب إذا وضع لهذا واحدة ولهذا فهو يلعب الميزان من أولها مفيد صحيح مفيد سبحان الله. هذا قال ربنا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وليس في قضية الوزن فقط ووزن المعاملة تطفيف المعاملة أيضا أنا أريد أن آخذ كل حقي ولا أعطي كل حقك انا اريد ان اجور اكثر من الحق في حد انا اريد ان اجور على كل حقوق زوجتي ولا وهي وسبحان الله واريد ان اخذ كل حقوقي منها واكثر يعني نقول كل واحد لتكن له شخصيه ويحاول ان ياخذ اكثر من الناس وهذه شخصيه تؤدي به الى النار هذا حرام شرعا لا اله الا الله لتردن يوم القيامه سوف المخيط والمخيط الابره والخيط انا اخذت منك ابره وخيط اعطيك يوم القيامه حسنات ليس لي حسنات تاخذ من سيئاتك وتوضع علي انا الله هو لا تردون المشي طبعا مخيف الى اقل الاشياء يعني انظر الى هذه صحيح لهذه ايه هذا نقص يعني. المكيال والميزان يحدث ايه يحدث يؤخذ بالسنين المجاعات وشده المؤنه يعني الموارد تقل صحيح وذلك بقاع من البقاع المسلمة فيها مجاعات والعياذ بالله رب العالمين صحيح والثمره الثالثه وزور السلطان عليه السلطان يزور عليهم هذه من علامات الساعة أم هذه نتيجة لنقص المكيال والميزان؟ هذه من علامات الساعة الصغرى أن الرسول يعني لن تنتهي الزمان إلا إذا انتشرت هذه الأمور. لا أنا أريد أن نحدد الخمسة أشياء. نعم نعم. يبقى ظهور الفاحشة وإعلانها. أيوة. وظهور أمراض لم تكن موجودة منذ قبل. من ثمرتها. صح. طيب. ثم الامر الثاني نقص المكيال، نقص التلاعب في الميزان والمكيال والتمام والعياذ بالله. نتيجتها السنين، المجاعات يعني شده المؤنه، قله الوزن وجور السلطان، هذه نتيجه لنقص المكيال. تمام. نعم. ولذلك قلنا اذا اردنا جور السلطان بنقص المكيال، لان الانسان عندما يجور في البيع والشراء يرسل الله له من يجور عليه. يا الله يا لطيف. الجزاء من جنس العمل. واضح صحيح. تمام. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. يعني منع الزكاة. منع الزكاة. أين زكاة المسلمين؟ أين هي؟ والله لا أحد يدري. لا يعني يعني هناك فقراء، وفضلتكم قلتم في حلقة سابقة أنه جوع الفقراء بتخمة الأغنياء. لا، ما جاع فقير إلا بتخمة غني. إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني لو الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي فقير في دولة مطلقا. هذه ميزانية الله عز وجل. هو ألا يعلم من خلق؟ هل خلق يعني يعلم أن قوت هذا في فضل مال هذا. فأنا عندي مال لا أزكي عليه يجوع أخي الفقير، الله عز وجل يغضب، الملائكة تغضب، الرحمة لا تنزل، غضب الله ينزل. الأمور التي المطر مرتبط بالزكاة. أنا عندما أزكي فأنمي، والمطر ينزل فيثمر وينمي. لم تدفع ما ينمي، لم تأخذ ما ينمي. صح. انظر إلى صح. انظر إلى صياغة بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بتلك. سبحان الله. إذا منعوا زكاة الأموال منع الفقر مثلا، ولولا البهائم لم يرزقوا. هذا تحقير من شأننا، لأن نرزق لأجل البهائم فقط. سيدنا ولكن هذا لا نسوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. إلا إذا استقلد رب العباد. لا حول ولا قوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا موسى وقف فيما روي عن في قصص بني إسرائيل يدعو رب العباد بأن يستسقي. يا رب كنا عن أهلك. قال يا موسى بينكم عاصم، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. نعم. قال سيدنا موسى ليخرج العاصم بيننا، من الذي يذبح نفسه؟ لا. بعد مدة وجد سيدنا لم يخرج الرجل، فمكث يده وإذا بأبواب السماء تنفتح كماء بماء منهمر. يا ربي العاصم لم يخرج من بيننا وأنزلت. قال يا سليمي لقد تاب فيما بيني وبينه. فترته وهو عاصم. تمام. قال يا رب دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب. هذا من ادب الكريم، يعني لا اريد ان اضعك، اريد ان اتعلم كيف توبته. قال عجبا لك يا كريم، ااسره وهو مذنب وافضحه لك وهو عاصم. سلام. يعني شوف، الرحمه العامه تاتي من الاستقامه الخاصه، يعني كل واحد يستقيم فينا تعم الرحمه على المجتمع كله. وهنا الحسنه تعم. الله يرضى عنك. وليس كمذهب بعض. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذه علامة. هذه علامة. نقض عهد الله وعهد رسوله. النتيجة إيه؟ احتلال أرض الإسلام وأخذ واحتلال منابع الخيرات كلها. نعم. كيف ننقض عهد الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله عهدنا أن نصلي فلا يصلي بعضنا، الله عهدنا أن نزكي فلا نزكي، الله عهدنا أن نقيم شرع الله لا نقيم شرع الله، ألا نأتمر بأوامره ولا ننتهي عن ذلك. يفتقدنا حيث أمرنا ويجدنا حيث نهانا. طب أنت عايز أن أكبر أكثر من كده؟ هكذا نضيع عهد الله سبحانه وتعالى. هذا طبيعة عهد الله. المقصود بعهد الله كمصطلح، عهد الله من أين جاءت؟ عهد الله الإسلام. عهد الله الإسلام وتطبيقه. هذا عهد الله. هذا هو عهد الله. عهد الله. فنحن في اليمين نقول وعهد الله. هذا عهد الدين الذي أودانا به، الأمانة التي في أيدينا نحن مسؤولين عليها. كداعية ترانا الآن ضيعنا عهد الله بيننا وعهد الله. أما الاحتلال أرض المسلمين ده جاي منين؟ كلام رسول الله. ليه أنا أقرأ لك النصوص كما هي؟ عشان لا يكون كلاما من عندي. سبحان الله. يعني احتلال إيه؟ سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. احنا نملك الارض، نملك الثروة، نملك القرار. الله لا نملك لا ارض ولا ثروة ولا قرار. اذا هذا ليس من قضاء الله وقدره المحض او القضاء الكون، لكنه من ذنوبنا ومن انفسنا. نحن قلنا من قبل ان المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. يا سلام. والمؤمن لا يكون قويا الا اذا اقام عهد الله في نفسه، والدولة لا تكون قوية إلا إذا قامت عهد الله. لكن وكم من قرية أعرضت عن ذكر ربها، ماذا حدث لها؟ صح، حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، والعياذ بالله. سلم يا رب. يا لطيف. نعم، من تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما يعرض الفرد تعرض الأمم. إن أعرضت الأمة، احنا نتكلم عن الأمة المسلمة المكلفة، إن أعرضت ونقضت عهد الله يحدث هذا الذي يحدث فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، أمرنا صح صاروا أصحاب القراءة من إعلاميين ومثقفين وصفوة، أمرنا مترفيها فتخوا فيها فحق عليها القول، فدمرناها تدمير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح بما بنقضيها لعهد الله، بنقضيها لعهد الله. سبحان الله. لتتبعن سنن من كان قبلك. يا سبحان الله. ندور ونرجع الى نفس النقطة. لا شوف محمد، احنا يبدو ان احنا مغيبين ونمسك في ذلك الموضوع. رأس الموضوع، رأس الحكمة مخافة الله. تعالوا جميعا نخاف من الله يحدث الخير كله. يخيف الله منا عدوانا، هذا هو القول الصح. يخيف الله منا عدوانا. مش الرسول قال نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ صحيح. قبل ما يتحرك الرعب يدب في قلب من يقابل الاعداء. وما رميت اذ رميت، بناء على ايه؟ الذي شرحنا بالامس في ال عمران الذين قال لهم الناس. صح. ان الناس ما خافوا وما ارتعبوا. سبحان الله. ما وهنوا وما استكانوا. سبحان الله. والله نود هذا الحديث مره ثانيه. ما احنا لسه فاضل الجزء في الخامس. سبحان الله. وبعدين يا سيدي، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما انزل مما انزل الله، يعني ياخذوا الاوامر من كتاب الله سبحانه وتعالى، الا جعل الله بأسهم بينهم. قوتنا بيننا. لا مش بأس، المشكلات يعتدي بعضنا على بعض، يحارب بعضنا بعضا، يقاتل بعضنا بعضا، يعيب بعضنا على بعض. نعم. يحتكر بعضنا بعضا، لا يرحم بعضنا بعضا، فنصير مش مسلمين. انه سبحان الله القران تحدث عن القوم الذين هم بأسهم بينهم، بني اسرائيل. جميل. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فرق. عظيم. هل يتحقق فينا هذا الوصف؟ نفس القضية. الله أكبر. لا إله إلا الله. مش نفس الحكاية. لأننا ضيعنا عهد الله. مش في أداة شرط تقتضي فعل شرط وجواب شرط. نعم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أمركم. إن لم تنصروا الله اقبل القضية. أكيد. صحيح. لن ينصرهم ولن يثبت أقدامكم. قرأ. فتظهر العداوات. أنت شايف على الساحة. صح. في ناس تدخل المسجد وتنظر الى الامام، لان وجدت ربما مسبل بعض الشيء، يعني الثوب يصل الى شعره ينفعل، وربما يخرج، وربما يعيد صلاته. الله اكبر. فيها كلام، يعني هو اخوه يعني ياخذ النص كما هو دون. المهم يعني احنا لا نريد ان ندخل في ليس موضوع، لكن يعني انظر الى، احنا نتكلم عن صلاه تجمع المسلمين على قبله واحده في مكان واحد على امام واحد في كتاب واحد يعبدون ربا واحدا ورغم ذلك مختلف. انت مش عايز بأس اكثر من هذا؟ والله مش اسد البأس. احنا مش وصف ربنا المؤمنين وقال اعزة على المؤمنين اعزة على الكافرين؟ صحيح. الان نحن اعزة بعضنا على بعض، اذلة مع الغير. سبحان الله. قال الرجل يعني بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن. صحيح. يعني تيجي علي انا وطبغة وتيجي على الغير وتنحني. صحيح. اخي سبحان الله. حلال حرام على بلدي الداخل حلال للطيب من كل جنس. سبحان الله. لا اله الا الله. فنقرا الحديث مره، لان هذا عدم الحكم بكتاب الله عز وجل ما نتيجته يجعل رب العباد بأسنا بين يديه. فاحنا للاسف ما يعني مساله السياسه ربما تتعلق بامور الدنيا على الاقل، ففيها وجهات نظر متعدده. يعني على الاقل ربما مصالح اقتصاديه، توازنات، تكتلات، الى اخر هذه الاشياء يعني. بس انا عايز لو زارنا رسول الله في مجتمعاتنا لرضي عنا ورضي عن احكامنا. لو زارنا قال ما رضي عنا؟ لو زارنا لم يرضى. ما الذي يفرق بعض الدول بعض المدن الإسلامية عن ساريس وشيكاغو وقرب. أنا ما فقط ما الذي يفرقون عنهم باعتبارك عديدتهم سبقا وارضا؟ ظاهر الأمر وجود مساجد وأذان ومحجبات بعض المحجبات، ولكن يجمعنا كثير من لا محجبات، كثير من الأماكن التي لا يرضاها الله ورسوله. إذا كان عندهم يعني فن عاري فعندنا فن عاري، إذا كان عندهم كلمة عارية عندنا كلمة عارية، إذا كان هناك كلام في وجود يعني هل المشكلة حضرتك في ارتداء الحجاب مثلا لترتدي كل نساء الحجاب، هل هذا يحقق لا بسيط لا لا لا، عندما أنظر هكذا أو أقول أنا في دولة مسلمة بس هذا الملمح غير موجود. طيب أنا كنت أقول بلسان أحد المشاهدين يعني هل مشكلة الدين تكمن في الحجاب؟ لا، مظهر من مظاهر صورة من صور الإسلام، شعيرة من شعائر الله. لما تكلم أحدهم يقول هذا هو الدين الحجاب؟ لا لا لا، يعني اللحية هو الدين، هذا هو الدين. لا لا، كيف نرد على هؤلاء؟ لا لا، أنا لا أرد على هؤلاء، أنا أقول أين الدين؟ هو يقول هذا الدين، أقول لا، أنا أين الدين؟ فين الدين؟ ما وقر في القلب. ما هو إيه؟ وكفى وصدقه العمل قلب ما يقول بيني وبين الله. لكن أم يظهر منك نحيف أنك مسلم عشان تاخد حقوق الإسلام عشان تظهر صح. إذن لنقرأ الحديث مرة ثانية. يا معشر المهاجرين خمس صفات يعني إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. نعم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكياج والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه، ولم يمنعوا الزكاة أمرهم يعني إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائمة لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله سبحانه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا نص الحديث. لماذا استعاد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدرك هذه الخمسة أشياء هو وأخاه؟ لأنها مش سهلة، لأن الفساد لما ينتشر الإنسان الفرد يصير غريبا، ولذلك كلما اقترب الزمان كلما ازداد الغربة المنفجر حتى بين قومه وبين أهله. لو كان الشيخ هو يقول أولو الفضل في أوطانهم غرباء تشذ وتنأى عنهم الغرباء. أولو الفضل تمام. ونحن نحب هذا الشيء ولا نشعر به الآن، نعيش ونحيا ونأكل ونشرب. لابد من هذه الصدمات التي قلنا الصدمات الإيمانية هذه في مثل موضوع الوعد الحق كي ينبه الغافل. المصيبة أننا لا نفتكر هذه الأشياء، وهذه المصيبة الثانية. سلم يا رب. المصيبة الأولى موجودة ونحن أوجدناها، والمصيبة الثانية أننا تعودنا عليها واستمرأناها كما نستمر على المعصية. كيف نستبرئ لديننا وعرضنا من هذه ناتي يعني. واحدة واحدة يعني نبدأ نقول إيه، نقول نريد أن نتق الله رب العالمين. الفاحشة تأتي منا من النظرة. نعم. الأول نقول نعلم أولادنا غض البصر، فلما تبدأ غض البصر مش أنا بس في المسجد ولا في قناة الشاشة ولا في التلفزيون ولا في الحلقة، لا، المدرس في المدرسة يغض البصر، والأستاذ الجامعة يغض البصر، والموظف له، ونأمر وبعدين الرجل الإعلامي ليظهر لنا ولأولادنا ما يجب عليه أن يغض البصر من أجل، وهكذا. يبقى كلنا أمة مسلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا مش أنا أعزف نغمة والآخر يهدم ما لو أن ألف بان خلفهم هادم واحد بكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ هذه هي القضية. يعني كلنا يصب يعني الكل يعني يحاول يقول أن نريد أن نخرج الأمة من هذه المصائب التي نحن فيها. بما نبدأ أخي غض البصر، هل هذا وارد؟ التساؤل الذي طرحته حضرتكم الآن، وارد أن نخرج بالأمة من هذه الكبوة؟ لابد، نحن مسؤولين عن الله. أم سهل؟ لا لا لا لا لا، الأمة سوف يأتي فيها الخير، ده الأمة فيها الخيرية. وما تزال طائفة من الأمة قائمة على الحق، وما زال في الإسلام رجال وما زال في الإسلام نساء صالحات. المشكلة أننا لا نعرفهم أين. معنا قلنا بالأمس ما رفع صلاة الحق بعد. لكن عند رفعها فصار الخير كثير. انا اراه كامنا ارى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون له ضرر. الا المطلوع عقلاء قوم سيكون وقودها جثث وهام. لا ان شاء الله باذن الله يعني عقلاء قوم وجود الله باذن الله يا رب ان شاء الله نطمح في عقلاء القوم وهم كثير. نعم يا رب. وماذا ايضا من علامات الساعه؟ لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب. انحسار الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب. نعم. يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199. سلم يا رب. يقول يقضون على بعضهم البعض. يقول الأخير هذا لعلي أكون أنا الذي أنجو. حديث مسلم، هذا في صحيح مسلم. مرة ثانية، لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب. نعم. يتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199. يقول النادي الرقم الواحد الباقي هذا. نعم. لعلي أنا الذي أنا أكون الذي أنجو، أنا النادي الوحيد أو أفوز بالكنز. ما يتقاتل ليه؟ يطلع الكنز، يطلع الكنز ده بترول، يطلع ثروة، يطلع ما يشرفه في تفاصيل، لكن هذا يحدث. سبحان الله. نعم. يعني من ذهب ممكن ان تؤول الى شيء. اي شيء ذهب ياتي بماذا؟ لا ليس من الذهب. لا لا لا, لا, لا, لا, لا. اي شيء طبعا. كنز من الكنوز. ما تخيل. ثم قال علامة اخرى. خذ. نعم. وتريد علامة اخرى. نريد انحسار الفرات، المراد به نهر الفرات. نهر الفرات. بالتحديد. ليس اي مكان. لا نهر الفرات. نعم. انا علامات اخرى. نعم. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار بلغ فين؟ كل عبد المعمور كون كل كون. نعم. الكلام ده يقال لصحابة في المدينة. نعم. عددهم 100,000. هو لا يعرف أين الشام ولا أين العراق. ها؟ ولا أين المغرب. يعني نذكر إنه سيدنا عمر الخطاب سئل في قوله تبارك وتعالى وجنات عرضها السماوات والأرض، قال إذا كانت الجنة فأين النار؟ قال رأيت الليل والنهار، إذا جنة الليل فأين النار؟ وكان لا يعرف أصلا أين النهار يعني. هو ويعرف إلى أين يذهب. يعني الشمس تغيب فين؟ لكن الصحابة يجلسوا كده ويجتمعوا. صحيح. يبلغ أن يفهموا هذا الكلام. لا يقين. سبحان يقين. لأنه والله لما نزل قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة. وهي تمر مر الصحابة صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو هذا الجيل سمع هذا الكلام من أبقى 500 سنة يقول كيف يعني تمر مر الصحابة؟ والله الآن حتى لا نفهمه. حتى لأن الصحابة العربي الذي نشأ في حب الجبل ورآه أبوه من قبل ورآه جده والجبل ما تحرك، لكن قال صدق الله وصدق رسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليما. تسليما لمن؟ بأمر الله. هذا الدرجة الذي نريد أن نصل بمشاهدي الوعد الحق إليه. ولهذا فن بالآيات التي بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. نعم. هذا وصوم رجال. تمام. ليس بالذكورات. صحيح. لكن لعقولهم هذا الرجول يا أخي ولا الرجل هذا. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. يعني كل أرجال معمورة يعني. نعم. يعني إذا ينتشر إذا على الأقل يبلغ. نعم. يعني يعرف ما هو الإسلام. الآن عبد الفضائية تكون وزاد الدين. ليس هناك مكان إلا وصله الإسلام. لا أذكر أنا مع فضيلتكم في مرة تحدثت أخت من مكان، والله نسيت هذا المكان. ماذا المكان كان؟ مكان جزيرة. تعجبت من هذا المكان. جزيرة في الكاريبي في أمام هناك عند أمريكا الجنوبية. سبحان الله أسرة مسلمة وصلنا للبلد بحالها. وده مش عارف سبحان الله لا اله الا الله كيف وصلوا الى مكه ويشاهدون قناه الشرق او يشاهدون سبحان الله. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني سواء في الباديه او الحاضره، يعني في المدينه او القريه او في الصحراء، يعني في البادي الوبر او في المدر اللي هو في المدينه، الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الاسلام وذلا يذل الله فيه الكفر. صدقت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني معذره نريده مره ثانيه. مره ثانيه يعني. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نعم. يعني كل ارجاء معمور. ينتشر. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. يعني ما فيش بيت في البادية ولا في الحاضرة، يعني في صحراء متراميه الأطراف، في غابة، في مدينة، فيها إلا أدخله الله هذا الدين. الدين يدخل إليه ويصل له سبحان الله. إلا أدخل الله الدين هذا المكان، تمام، يصل إليه. فهمت أنه البيت يدخل في الدين، وبرضه نفس القضية، يؤمن البيت سبحان الله. إذا إذا إذا رفع الهوى يؤمن إن شاء الله سبحان الله. لا إله إلا الله، بعز عزيز أو بذل ذليل، يعني بأي وسيلة، بالقوة، بالسماحة، هذا أمر الله، هذا دين الله سبحان الله. عزا يعز الله فيه الإسلام، وذلا يذل الله فيه الكفر. طب نسقط هذا على الواقع، أسقط على الواقع. ليس الآن مكان في العالم إلا ويدرك عن الإسلام. يعني من 20 سنة كنا نسافر، وده انت منين؟ وده من كذا، من بلاد عربية. فين يعني؟ وده مثلا من مصر، مثلا من الامارات. وده الامارات دي مثلا دي فين؟ دي جنب سويسرا. ما يعرفون عن اي شيء ولا شيء ولا شيء. طب وانتوا لسه تركبوا الجمل والبعير وبتاع كده؟ يقول لك سبحان الله. وبعدين ابتدي يسال، وانتوا انا لي، هو يقول لك انا ليا كذا رب، يعني في كذا رب. انت ليك كام رب؟ ليا رب واحد. معقول دي انت دينك ايه؟ لا. يا الله. طبعا. من سنوات قليله مش بعيد. الان ليس هناك في الاسلام. الله رب انفسهم يؤلفون عن الاسلام. خبر صغير، خبر صغير كان قبل رمضان، يعني 19 شعبان على الانترنت وعلى البتاع. المطلوب من المكتبات الامريكيه 30,000 نسخه قران كريم مترجم الى الانجليزيه قبل دخول شهر رمضان. يريدها غير مسلمين. سبحان الله. هذه عنده نسخه. سبحان الله. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكه 13 سنة، امن به 84 رجلا وامراه فقط. يعني كم؟ 84 فقط. وعمر كان رقم 40 سبحان الله. ولما جم بتوع بيعة العقبة كانوا 76. يعني عدد المسلمين ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 152 واحد بس. قلة. دول الموحدين اللي كانوا على وجه الأرض. ولكن قامت عليه. ولا يعني معلش كان واحد بمليون. بالظبط كده. فهذا حديث خطير. يعني هذا أنا مقصودي إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. اتساع رقعة الدين. نعم. ولكن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر فيما معناه أنه ولد الإسلام غريبا وسيعود. نعم غريب. لا هو غريبا غريبا في وطنك، غريبا انت، غريب في اهلك عندما ترى بعض الخالات والعمات لا يتقين الله، بعض الاعمام يظلمون، رجل كبير لا يصلي، رجل لا يتقي الله، يظلم بغربة الاسلام. هذا لا يتناقض مع انتشاره الرواية على كافة الرجال. نعم. هذا انتشار الدين علامة من علامات الساعة. نعم. تعال الى قصة ابي موسى. ابي موسى رضي الله عنه قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل الى حائط بني فلان، حائط بستان يعني. فانا اقول المشاهدين اشتق حائط بستان ولي ايضا فقلت الطعم، فقلت والله فدخل البستان فدل رجليه بعد ان سمر عن ساقيه في بئر وجلس. قلت والله لأكونن اليوم بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستأذن فأذن لي فجلس. كان يوم شديد الريح فجلس خلف الباب. قال أعلمني لمن يأتي. فجاء فطرق الباب طارق. قلت ليته يكون أحد. سبحان الله. عايز أخوه. نعم. من؟ أبو بكر. قال أبو بكر. من؟ قال أبو بكر يا رسول الله. قال أذكره وبشره الجنة. ثم طرق الباب طارق. من؟ قلت يا ليته يكون اخي. قال عمر. ادخله وبشره بالجنه. فدخل وجد ابا بكر دل رجليه كما يصنع عن يمينه. جاء عمر على يساره وجلس. طرق الباب طارق. ليته يكون اخي. من؟ قال عثمان. قال ادخله وبشره بالجنه على بليه تصيبه. الله اكبر. هيدخل الجنه بس في ابتداء هذه. سبحان الله. هذه من على وضعها العلماء في علامات الساعة ابتلاء عثمان أو يعني بهذا القتل المريء الذي لم يحدث حتى في العرب في الجاهلية بهذه القسوة. نحن لا نريد أن نمطر الدموع من عيون القائمين الآن، لأن الموضوع صعب. وقصة عثمان ومقتله رضي الله عنه وكيف قتلوه بوقفوا على صدره بالوحشية، هذا لا يعرفه العربي أصلا. يقبلها عن انه متدين بعد ذلك او مستشفى. المهم فدخل فوجد المكان فوجد جلس قباله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو موسى في نفسه يعني هكذا هذا بشر وهذا بشر وهذا بشر. فذهب وذهبت اصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاه والسلام رحم الله الاشعريين. يا سلام القبيلة كلها يعني بوجود ابي موسى رحمة القبيلة كلها. رحم الله الاشعريين كان اذا حزبهم قل قوت عياله او حزبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فانا منهم وهم مني. يا سلام انظر الى ماذا اخذ ابو موسى اخذ الخير الكثير. هذه دليل يعني ان علامات الساعة هذا القتل الوحش الذي لم يعرف العرب من قتل مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمة اليهود. نعم. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. نعم. الغرقد. الغرقد. نعم. فنوع من الشجر زرعت منه. بليون شجرة بعد ثلاث. سبحان الله. في الحجر ينادى على من؟ على المسلم. يا مسلم. يا عبد الله مش مسلم اسمه. مسلم عبادا لنا. تتحقق العبودية الحقة. عبادا لنا. نعم. هذه علامة من علامات الساعة. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. والعياذ بالله فتن يتعرض الناس لها. نعم. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا. يا ساتر يا رب. ويمشي فيها مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. عشان منصب عشان مبلغ شيء عشان صفقة عشان اي شيء سبحان الله. القاعد فيها خير من القائم. في الفتن دي الجالس افضل من الواقف. نعم. سبحان الله. والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا خشيكم وقطعوا اوتاركم وسائل الحرق وسائل القتال اللي بينكم وبين بعض يعني واضربوا سيوفكم واضربوا سيوفكم بالحجاره عشان ما يكونش وسائل القتل موجوده عشان تقتلوا بعض. السلاح ده لم يعمل الا للدفاع عن الاوطان. انا سبحان الله. فان دخل على احدكم فليكن كخير ابن ادم. هذه قال ايه لان بسطت ان تبوء باسمي لان بسطت الي لاقتلك ما احد بسط بنادي اليك لاقتلك ان اريد ان تبوء باسمي واسمك والعياذ بالله رب العالمين فكن كخير ابن ادم. في روايه ثانيه قال ان رايت برق ادخل عليه قال ادخل علي بسيفه. قال ان رايت برق سيفه فغطي عينك وكن كخير ابن ادم. سبحان الله. الى هذه الدرجه. مرة ثانية. الفتنة خاصة. سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا. أليس من بني جلتنا الآن؟ الآن يقول إن سبب تأخرنا هو الدين. أليس من الآن من بني جلتنا من يقول إن الكعبة صورة من صور الأصنام والوثنية؟ صحيح موجود. موجودة. ومن أب المسلم وأم المسلمة. صحيح. أليس من تخرج علينا عارية وتقول من قال إن الحجاب ائتوني بما يقول الحجاب فرض مثلا يعني والميراث خطأ لابد والمرأة لابد أن نسوي بين سبحان الله الذكر والأنثى إلى هذه الأمور أهو يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. هذا الكلام يخرج من الملة كفر. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. يبيع دينه المتمثل في في في علاقته مع الرب سبحانه وتعالى وعهد الله الذي بأي صفقه تافهه من صفقات الدنيا بمنصب بإذلال نفس سبحان الله العظيم. من دخل على غني او ملك فتضعضع له بدماء فقد ذهب ثلث دينه. الله اكبر. هذا حديث. حديث حديث. من دخل على غني او ملك ايوه فضعضع له لغناه ده صغر في نفسه كده سبحان الله العظيم ذهب ثلثا. يا الله. ابو حازم دخل على وتخشى الناس والله احق ان تخشى. دخل على هشام بن عبد الملك فخلع حذاءه وضع تحت ابنه قال السلام عليك، كيف انت يا هشام؟ قال يا ابا حازم اخطأت في ثلاث، خلعت حذائك ببابنا ولم تكلمني ولم تسلم علي بامرة المؤمنين. اخطاء ثلاثة واضحة. صحيح. ابو حازم عاد كبير. قال عجبا لك يا امير المؤمنين، عجبا لك، اخلع حذائي خمس مرات بين يدي ربي فلا يغضب، فلما تغضب انت؟ يا سلام. يا سلام، انا لم اكنك وناديتك باسم، لقد نادى الله اولياءه، قال يا موسى اقبل ولا تهر، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود ان جعلناك خليفة، وكان اعداءه وقال تبت يدا ابي لهب وسد. لا اله الا الله، سبحان الله، فاستغرق الرجل. ولم انادي عليك ولم اسلم عليك بامرات امير بامرات المؤمنين، ليس كل المؤمنين قد وافقوا انك امير الدهر، اكون كذابا امام الله يوم القيامه؟ كنت واخد منك 100%. وربما هو غير موافق كمان. ها؟ ليس كل المؤمنين يوافقون على امراتك. الفطاطاه هشام ورحمه. جميل ان تقاتل رضي الله عنه. جميل ان تقاتل الحق. صح. سبحان الله. يخضع لا لا لا نعم. في قلبه نور. يا اخي طالما النصيحة لكن ابو حازم رجل مخلص. وهي من الملك صدق شعره سبحانه وتعالى، يعني اراد له الهدايه. يعني كان عبد الملك بن عمر يقول ايه؟ لو دخل علي رجل يقول اتق الله لقلت له انك مرائي، لكن لما قال سعد لعمر اتق الله كان سعد مخلصا وكان عمر اشد اخلاصا. يعني العينات مع بعضها، فهو فاهم طبيعه من يحكم. هذا يعني وهذه تشابه قول سيدنا علي حينما قال رجل ابو بكر وعمر كانوا اولياء على مثلي. بالضبط. اما نحن فعلى امثالك. والعياذ بالله رب العالمين. المشكله فينا نحن. اذا اردنا ان يرفع الظلم الذي علينا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض، في البيوت وفي المجتمعات وفي الجيره وفي صاحب العمل وفي المؤسسه وفي الموظفين يعني. وفي المدير وخذ. نعم. والمصالح الشخصيه والعيال وتامين مستقبل الاولاد والمستقبل والارض. ارض الله يرضي لك الناس، ارض رب البشر يرضى عنك البشر ويخاف منك البشر ويحبك البشر، وان اذاك البشر فهذا في ميزانك بين يدي رب البشر. من ارضى الله برضا من ارضى الله برضا الله. نعم نعم نعم. يبقى انتشار الفتن. نعم. العياذ بالله رب العالمين. نعم. ما الفقر اخشى عليكم؟ لا يخشى علينا الرسول الفقر. نعم. ولا يخشى علينا من الناس. ولكن اخشى ان تفتح لكم او عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم يعني. نعم. فتنافسوها كما فينسى فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. الرسول يخشى الفقر. الرسول يخشى ان الدنيا تفتح. والمراد بتفتح عليكم الدنيا. يعني بقى الاموات، تفيض الاموات. بقى بينا مليارديرات. افحال ملايين. فلكي لا يكون ايه؟ دولة بين الاغنياء. يتداول الاغنياء يقول لك الاسهم اغلقت على كام؟ البورصة اغلقت على كام؟ طب والفقير حقه فيه؟ والفقير حقه في الاسهم دي ايه؟ هي الدنيا اغنياء وفقراء. والفقراء لكي يعطي اصواتهم للاغنياء. لا والجالس. لا لا لا شوف الفقر الرسول لا يخشى على الامه الفقر. لا لا. قال في حديث اخر اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء فاصبروا. اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم. المراد الابتلاء. وكان الصحابه جوعان جوعانين يوم الخندق كان رابط على بطنه الشريف وشعب ابو طالب والمضايقات كلها وبدر وحد وهكذا. وسوف تصيبكم فتنه السراء هتنفتح الدنيا ها فاصبروا. دي بعد الفقر. سبحان الله. يعني قد ينعم الله بالبلوى والعظم ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. هذا الابتلاء. نعم نعم والعياذ بالله. نعم. هذه يعني فتح الدنيا بالاموال ومظاهر الجاه. فتحها مش لو فتحت الدنيا وزكينا وتصدقنا وعملنا مشروعات وعملنا خير خير وبركه. يعم على الجميع. يبقى خير؟ يا ريت. المراد بتنافس الدنيا ماذا؟ ان انا احقد عليك ويعني ادفع رشوه اخذ منك المناقصه وانت تذهب لتذهب وهكذا. نتنافسها ويكون في حقد بين رجال الاعمال. واصحاب المؤسسات. لكن لو اخوه لا باس به. طب طب تفتح الدنيا ومنع. نعم نعم نعم لا تقوم الساعه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. ان في بني فلان رجلا امين واحد ليس رجال رجل. والله وجدنا في القبيله الفلانيه العائله هنا رجل محترم. واسمع بقيه الحديث. اتفضل. حتى يقال للرجل ما اعقله ما اجلده ما اظرفه وما في قلبي حبه خردل من ايمان. اعوذ بالله يا اخي. ده الحديث ايه ده بتاع نكت ايه ده ما شاء الله ده هندامه مش على كلامه. وبعدين ما اعقله ما اجلده ما اظرفه وما في قلبي حبه خردل من ايمان. طب علاقه هذا بصدر الحديث؟ سبحان الله العظيم. ان الامين امين على القول والفعل. ما انا امين ممكن اكلف معك في الدين لغايه السنه القادمه، ولما تختبرني في عمل تجدني لا علاقه لي بالدين. هذه ليست امان، هذه خيانه. انا اخون الله ورسول، انا اضحك عليه بالكلام. العبره ليست بالكلام. لا، ده في زوجات مغلوبات الرجل يشومها سوء العذاب، ولما يقعد مع اصحابه تسمعه يقول له شوف العلاقه، سر العلاقه الناجحه بين الرجل والمراه هو الحب المتبادل والموده. ويتكلم كلام ويقول لكم محاضره كلام ضخم صحيح. والمراه تقول ربما يستنكر هذا الرجل، هذا ليس الرجل الذي يعيش معي. هذا ظلم، هذا خيانه للامانه. أنا أقول كلاما ولا أنفذ. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا. لابد أن يوافق هذا ذاك. واسمع بقية الحديث. اتفضل. عرفنا حتى يقال الرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمن أو زمان الرسول يقول ولقد أتى علي زمان على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم. لست أبادي أيكم بايعت. أنا مش عارف ما. أنا بايعت من؟ لأن كان مسلما ليردنه علي إسلام. لو كان مسلم ومشي بايعنا ومشي إسلامه هيجيبه. نعم. ولأن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. الوالد بتاعه المسؤول عنه في بلده وفي قبيلته مش هيقدر يقول، لأن الرسول بقوة الله قوي. صحيح. فأما اليوم لو انا اليوم هذا الكلام قاله قبل وفاتي بشهرين، حققت في هذا الحديث قبل وفاته بشهرين. اما اليوم ايام وفاتي اليوم ده يعني اخر ايامنا ما كنت ابايع الا فلانا او فلانا. وسمى اشخاصا ابدا ما سمى اشخاصا وسمى اشخاصا. خير عجيب. ها؟ عجيب. هذا كلام خطير. نفسره نفسر يعني المصيبة ان يعني الامانه تنزع الامانه من القلوب. نعم. هذا المعول عليه من علامات الساعه. طبعا نزع الامانه من القلوب. ومن الذي ينزعها؟ هم الناس انفسهم. يعني مش الله ينزع، لا، العبد بعمله ينزع منه. ينزع سبحان الله. ينزع الامانه تنزع خلاص. فاذا نزعت الامانه من الانسان تجده ايه بالله عليه؟ خائنا مخونا. صحيح. فإذا أصبح خائنا مخونا ينزع منه الحياء فيصبح نقيسا منقطع مكروه. صح. مفيش عنده حياء. وضع أنفه في صغير الأمر كبير. اسأله من أين استويت؟ وأين كنت؟ وأين أنت الآن؟ أنا يا أخي استحي. وهذا خطأ. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح يقول إيه؟ يقول أنا جاي على زمن كان أي حد يجيني من الباب أبايعه، لأن الرسول حكم. نعم. صحيح. بس هو لو مسلم الاسلام يرد عليه رجعه مره. ولو يهودي او نصراني له ولي امر يجيب، ولو ما يقدر يكون يروح يعمل معاه. لكن حقيقه الامر لو كنت اليوم بعد استتباب الاسلام انا لو اريد ان ابايع ما ابايع الا صادقا. يختار من يبايع. لو ليه؟ لاعطينا الرايه اليوم برجل يحب الله ورسوله. وعمر يقول كل يتضعف فيريد ان يحوز هذا الشهر. هذه علامه من علامات الشهر. العلامه تحديدا انعدام الامناء وانحصار الامانه من القلوب. بس لله رب العالمين. هذه ضياع الخيريه بالكامل. انت لما تكون عمليا في بني فلان، يعني مثلا لما يكون عائله فيها 100 فرد كارثه. طيب إن الدنيا كان يأتي الغريب على البلدة ويسأل عن السوق عامل من فضلك. كل سليم. طيب. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشي الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. مرة ثانية حتى نكتبها. اكتب يا سيدي صح. نعم. ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم. رفع العلم. ويظهر الجهل. نعم. ويفشي الزنا. نعم. ويشرب الخمر. نعم. ويذهب الرجال. نعم. وتبقى النساء. حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. هذا صحيح البخاري. واحدة واحدة. واحدة واحدة. رفع العلم. رفع العلم. لذي كل غلام قرأ كتابا صار عالما. هذا المراد رفع العلم. رفع العلم. يرفع العلم مفيش عظماء سنة عالم. يذهب الصالحون. وصلنا للقضاء. نعم. وصلنا للقضاء. العلم بالله. ايه استفادة الوصول بالفضاء وانا انكر رب الفضاء. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ سؤال وزين. كلام عن العلم. شوف. العلم لا ولد شك العلم النافع ولكن اعلم ان الله هو الذي علمني واخدم بهذا العلم خلفاء الله في الارض حتى زاد خشية. انما العلم ليس العلم كثرة الرواية انما العلم الخشية. ليس العلم كثرة الرواية انما العلم الخشية. تبص في وجوه ناس احيانا تجد الاخلاص يخفض من فمها وسبحان الله الصدق يظهر. وفي ناس والعياذ بالله رب العالمين يرفع العلم ويظهر الجهل. نعم. امر طبيعي. صحيح. مرتبط. ويفشي الزنا. ويمتكر والعياذ بالله. ويشرب الخمر. نعم. ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. 50 امرأة? ما هو. لا يعجبهم اربعة. لا ما هو. سوف يأتي زمان سوف ترضى المرأة بربع رجل. بربع رجل. العدد في بعض الدول عملوا احصائيات. في دولة دون ذكر اسماء. ما مش ذكر اسماء دولة يعني. 59% من النساء 41% من الرجال. وبالنسبة لتتناقض. سبحان الله. الغرض في ذهاب الرجال ماذا? الحروب مثلا? كثرة هلاك الحروب حتى الداخلية. الحروب الداخلية الصراع. الرجل اللي عمل هذا اللي عنده تصلب الشرايين وعنده الضغط العصبي وعنده التوتر من الغرفة والأمل. ما هي صراع حي? هذا حي. هذا بسائد. لا ما لقد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. تمام. يعني المقصود هاي قيمة معنوية حتى بالضبط كده. تمام. ولا عند وقت الاولاد ولا عند وقت البيت. وهذه الاشياء منتشرة. منتشرة موجودة. وتكملتها الحديث الاتي ده في البخاري الثاني في مسلم تكملته. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني مش العلم يذهب كده لوحده. الله يقبضه. لا ان الله لا يقبض العلم انتزاع. لا يقبض. لا يقبض العلم انتزاع. وانما يقبض العلم بقبض العلماء. موت العلماء. العلماء الثقات. العلماء الربانيين. صح. العلماء اللي تاخذ منهم. اللي ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم. خلاص. حتى اذا لم يبق عالم. واحد. خلاص. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. فافتوا بغير علم. فضلوا واضلوا. والعياذ بالله رب العالمين. موت العلماء. ايوه. اشارة. ايوه الجهال. الجهلاء. خلاص. نعم. ما يؤخذ عن كلامهم. ده بالعكس. ده هو ده كلامه. هذا ما يحبونه. هذا هو الدين. هو. وهذه مشكلة. هذا دينهم. كارثة. هذا دينهم. هذا ديننا. نعم. بارك الله فيك. وماذا ايضا عن التصرفات? لك يا سيدي يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. عارف الغربال? كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغربال. عارف فيه الغربال موجود. كل غربال شدة. موجود من عام العرب. موجود. سبحان الله. مش ابو نواس لما وجد زوجته كل شوية تخرج اسرارها باسرار بيته يعني كده. قال غربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. يعني سبحان الله. تخرج الاسرار وتشعل المتحدثين. يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. يبقى منهم حسالة. سلم يا رب. تحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسالة. دقع الهصى المضير ويبيضها أساسا. من الأمر سبحان الله. ولذلك علامة أخرى قبل هذا عشان حديث قصير وخطير. قال لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. ولوكا هذه اخر ما وصلت اليه اللغه العربيه من التفسير لكن احنا في زمن نقول التافه ابن التافه بس لا اله الا الله والعياذ بالله يكون مفروض الدنيا هو ده الى الله بياخدها بقى الدنيا كده بيقولوا الحياه جميله الحياه وردي الحياه عايز تعرف دمبي. تعرف ان ده الحياه بقى لونها جامد ده ما هو هذا ده للساده المشاهدين يعني هذا يعني لكن اللي هو سعيد الدنيا لا المسلم يد الدنيا بتبعده عن الله وعلى المسلم ان يسعد بالدنيا لا يسعد بالدنيا ولكن في مرضاه الله ولكن لا يسعد في الدنيا بمعصيه الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بالدنيا اللي هي بمعاصيها من يقول تعالى استمتع وعيش وقتك واسمع ما يغربلون فيه غربله يبقى منهم خساله قد مرجت عهودهم واماناتهم وشبك الرسول يديه قد مرجت عهود تداخلت يعني اعاده الدعاء الصبح او عهد ويرجع ويقوم بعد ساعتين يقول لا والله رجعت الكلام والله موجود كده يقول لك اعطي هذا كذا يقول لك انا اعمل كذا لا خلاص في دقائق اين الرجوله؟ أجب على متشعر مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابع أبو هريرة يقص بنا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما المخرج من ذلك نعمل إيه قال تأخذون ما تعرفون اللي تعرفوا أن ده حلال ومكتبوا سنة خذوا وتدعون ما تنكرون الشيء اللي تشك فيه بلاش منه وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون امر عامتكم روحوا للعلماء اهل التخصص وسيبكم من الكلام يقول لك انا سمعنا جاب اصل الراي بيقول اصل احنا قاعدين بنضرب بالامس في النادي وقالوا ان ده مشربه ولا تسمعون راي خاصتكم وتدعون امر عامتكم صح يبقى الدرس المستفاد هنا نقد العهود والامانات يقول قالوا يا رسول الله على موقف انهلك وفينا الصالحون قال اذا كثر الخبث كثره الخبث كثره الانحراف والفحش وسبحان الله العظيم نعم يعني تريد علامات اخرى سريعه بعد والله انتهى الوقت خلاص يعني ربما نزلها في حلقه غدير ان شاء الله احنا نريد ان نوضح المسائل يعني صحيح. هذه امانه نوضحها في حلقه غد ان شاء الله الله يبارك ان شاء الله لكنها علامات كثيره عكس ما كنا نتصور انا اسرع سرعه ولكن انت عليك ان تبطئني لا نحن نستمتع نرصد هذه العلامات ونحاول الصقها بالواقع وتفسيرات سياقيات الواقع وكلها ويعني يسلم الله سبحانه وتعالى موجوده في كل ما قلناه اليوم ظهر صحيح حتى اليوم ليس هناك علامه قال الحبيب مصطفى مما قلناه الا وقد ظهر بس عشان ننبه الغافل الى الله فمتى نتوب هذا سؤالي لكل مشاهدين الاجابه على هذا التساؤل في حلقه الغد ان شاء الله شكرا فضيلتي بارك الله فيك سادنا الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة نلتقيكم غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى الوعد الحق مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا